إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أدفع لكن نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا. لقد كفر، مو بس كفر، لقد كفر، مو بس قد ولقد كمان، يعني أكيد. هذا مشان الرد على من يعني يدعي ويعني يتكلم بكلام، نسأل الله العافية، من مشايخ كبار يعني. نعم، يعني هذا موجود، يعني هذا موجود، يعني يخشى عليه الذي يتكلم ضد هذا الكلام مقابل هذا الكلام. نعم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم تقدر في آخر النساء بيان القول. وكفر النصارى في دلالة هذا الكلام إنما كان بقولهم إن الله هو المسيح ابن مريم. لا كمل، ما بيصح على جهة التيمية. أيوة، يعني ناقل الكفر ليس بكافر، يعني ليس لأنهم قالوا إن الله، قالوا إن يعني ما يحكونه حكاية، إنما يتدينون به دين ويعتقدونه ويعتنقونه ويدينون الله به، يعني يشركون به سبحانه وتعالى. نعم، لأنهم لو قالوه على جهة الحكاية منكرين له لم يكفر. أي طبعا، بس يعني ليش ذكر الحكي؟ كأنه بده يعطينا حكم أنه ناقل الكفر ليس بكافي، وإلا ليش ذكر هذا الكلام؟ الكفار هم يعني يدينون به يعني، لكن عم يفسر، تكلم بهذا الله يجزيه الخير. نعم، قل فمن يملك من الله شيئا أي من أمره. أيوة، قل فمن يملك من الله يعني من أمره، من ما يخلق، مما يفعل سبحانه وتعالى، من شأنه سبحانه وتعالى. نعم، ويملك بمعنى يقدر، يملك يقدر، فمن يملك فمن يقدر، لأن المالك الحقيقة قادر. نعم نعم، من قولهم ملكت على فلان. أيوة، والملك الحقيقي والملك مجازي وحقيقي، نحن ملكنا مجازي يعني مؤقت، لا نملك أنفسنا فكيف بغيرنا. نعم، يملك يعني يقدر، بدليل أن الإنسان لا يستطيع أن يملك نفسه نفعا ولا ضرا، فشو هالملك هذا؟ من غيرنا من باب أولى. فمن يملك من الله شيئا، والذي يملك هو الله، من فمن يملك. نعم نعم، يعني لا أحد، هذا الاستفهام يعني أشبه بالإنكار، لذلك لا يملك أحد من الله شيئا، فمن يملك من الله شيئا، منها يعني لا يملك أحد. نعم، من قولهم ملكت على فلان أمره أي تدرت عليه، اقتدرت عليه. نعم، أي فمن يقدر أن يمنع من ذلك شيئا. نعم، فأعلم الله تعالى يعني أن يمنع من ذلك، يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى فعله. نعم، فأعلم الله تعالى أن المسيح لو كان إلها لقدر على دفع ما ينزل به أو بغيره. نعم، وقد أمات أمه ولم يتمكن من دفع الموت عنها. نعم، فلو أهلكه هو أيضا كذلك، أهلكه لو أماته، يعني كل امرئ هالك وابن هالك وجوه لكن في الإيش في الأنام عريق، يعني ميت وابن ميت. نعم، فلو أهلكه هو أيضا فمن يدفعه عن ذلك؟ يعني سبحانه وتعالى، أو يرده، يدفعه أو يرده نفس الشيء. لذلك ما هي ما هذه الدعوة الباطلة؟ نعم، ولله ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. سمعت أنا لله. نعم، هي أبعد الحروف عن الفم الواو، لذلك ما طلع واو. بعدين تطلع تركيب واو واو. نعم، والمسيح وأمه بينهما مخلوقان محدودان محصورا. والمسيح وأمه بينهما، شو قال؟ والمسيح وأمه بينهما مخلوقان محدودان محصوران. ولله ملك السماوات، يعني سبحانه وتعالى كيف أتى بالشيء الكبير والعظيم، وما بينه، بين هذا الشيء العظيم الكبير أو الشيئين العظيمين الكبيرين. إيه ليش حتى سبحانه وتعالى يتناول كل شيء أصغر أو أقل منهما؟ نعم، يعني من حيث الجرم. نعم، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، والمسيح وأمه بينهما مخلوقان، يعني ما كانوا مخلوقان، يعني ما كانوا محدودان في إلهم حد، يعني يأخذون حيز يعني من الفراغ، كمان محصوران كذلك. نعم، محدودان محصوران مثل شيء مثل بعض يعني. نعم، وما أحاط به الحد والنهاية، ما أحاط به الحد والنهاية، يعني لا يستطيع أن يتجاوز هذا الحد، هذا لا يصلح للإلهية. نعم، يعني هلا مثلا يطوف سيدنا عيسى، يذهب يأتي، لكن ما يستطيع أن يتجاوز الأرض، ما يستطيع مهما بلغ. وعليه الصلاة والسلام لو لم يرفعه الله يعني بالمعراج، يعني ينقله بالبراق، كان عليه الصلاة والسلام لا يستطيع. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان. إلا بسلطان، ليش ربي قال إلا لا تستطيعوا إلا بسلطان؟ حتى ما يعترضوا الكفرة يقولوا محمد يدعي أنه نفذ، والله يقول لا تنفذون. لذلك ربي قال إلا بسلطان، بسلطان يعني في المعراج. سمعت هذا الكلام من الشيخ متولي الشعراوي، عجبني والله رحمه الله. نعم، وما أحاط به الحد والنهاية لا يصلح للإلهية، يعني السماوات والأراضون كلها بالنسبة لخلق الله وما يعني عند الله ما بتساوي ذرة، حلقة ما بتساوي السماوات مو الأرض، الأرض ما بتساوي حلقة، والسماوات بالنسبة للخلق كذلك، يعني الخلق يعني ما له حد الخلق. دليل قوله تعالى عرضها السماوات والأرض، وألا جنان ابنك، يعني جنان وهو في الفردوس الأعلى منه، يعني كل واحد جنة. يا لطيف، شو جنة؟ عرضها السماوات، ما قال طولها السماوات، عرضها، فكيف بطولها؟ يعني سبحانه وتعالى. نعم، يبقى الإنسان أدمى، يعني يمكن ما بيساوي من حيث الجرم، الإنسان ما بيساوي نملة للمخلوقات، ما بيساوي شيء من أصغر يعني الأجرام اللي الله خلقه. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، لكن في خواص كل المخلوقات الإنسان حتى ينظر للمخلوقات ويعتبر ويتفكر فيها. نعم، وما أحاط به الحد والنهاية لا يصلح للإلهية. نعم، وقال ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. وما بينهما إيش وقال سبحانه؟ وما بينهما ولم يقل وما بينهن. ليش وما بينهن؟ الحقيقة بينهما. كمان نقول وما بينهما كم سما هن؟ سبع سماوات ربي قال والأرضون، يعني ما في دليل إن سبعة. ومثلهن الأرض ومثلهن الآية ومثلهن ومثلهن الأرض ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. ومن الأرض مثلهن، شو مثلهن يا ترى؟ بالعدال بالجرم؟ ما في نص على أنه الأراضين سبع. على كل حال يعني في الغالب يقولون سبع، لكن الأمر مو قطعي. على كل حال يعني الأراضون متعددة والسماوات متعددة، والمتعدد هذا جمع. وأشار إلى ربي قال وما بينهما تنتين، يعني السماوات والأرض. ليش ما الأصل يقول وما بينهن؟ طبعا ما بس يقول وما بينهم. ليش ما قال وما بينهم؟ لأنه لا تعقل السماوات والأرض، لا تعقل. لذلك قال وما بينهن، يعني الأصل يقول وما بينهن. هيك القواعد. يعني ليش ربي قال سبحانه وتعالى، والقرآن هو الفصيح، وما بينهما ولم يقل وما بينهن؟ قال لأنه سبحانه أراد، والله أعلم بمراده، النوعين والصنفين. النوعين يعني هن الصنفين، يعني النوعين والصنفين، يعني صنف السماوات وصنف الأرض صاروا قسمين، يعني هذا المخلوق وهذا المخلوق، تقول سماء وأرض صاروا اثنين. لذلك قال وما بينهما. نعم، كما قال الراعي فرقا عن تلك الإمام حقريهما. هذا الراعي يعني وعد كأنه تابع قديم. نعم، كان مولع بوصف الإبل بيحكمه. نعم، طرقا فتلك هماهمي. قال طرقا فتلك هماهمي، هو ما بيبين الحقيقة. فقال طرقا، الشيخ شو قال؟ فقال طرقا، ثم قال فتلك هماهمي، بس عم يجيب الشاهد فقط. طرقا اثنين في بيت قبله، فتلك بعد ما قال طرقا اثنين قال فتلك، وأشار للجميع. هماهمي جمع هم، قال أنثى ثم أشار إلى الجمع. قال يعني أول عبر عن الهم باثنين، يعني شو البيت قبله؟ أخو ليدة يعني يا خليدة، اسمه خليدة، هذا بسموه ترخيم على لغة من ينتظر، يعني مثل أفاطمة مهلة أو أفاطم مهلة في لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. هنا لغة من ينتظر نبقي حركة الكلمة كما هي أفاطمة، وبجوز أفاطمة لغة من لا ينتظر. هون أخو ليدة، إن أباك ضاف وساده، شوف شلون بيحكوا، ضاف وساده همان، شو هالضيوف هدول، بات جنيبة جنية ودخيلة، بات ما هي جنبة ودخيلة. بعدين قال الباتا جنبة ودخيلة، الهمان. بعدين شو قال بعدها؟ قال طرقا همان، طرقا. بعدين قال فتلك هماهمي، أشار لهما للمثنى بالجمع، بصير صار يعني كذلك. وما بينهما للجمع. نعم، قل قبل واضح كلمة لما قلوصا القلوص الناقة الفتية يعني واللواقع الحامل كالقسي جمع قوس وحولة يعني الحائل التي لم تحمل. نعم. وقال قرقا ثم قال تلك الهمان. نعم. هماهم جمع هم. نعم. يخلق ما يشاء عيسى من أم. يخلق ما يشاء عيسى من أم بلا أب آية. يخلق عيسى من أم بلا أب آية يعني بينة للعباد سبحانه وتعالى. فضل بعض العباد نسأل الله العافية. لذلك ربي يعني رد عليهم يعني أحكم رد إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إذا عيسى بلا أب آدم لا أب ولا أم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وين رأي ليش عم تبعدوا كثير؟ نعم نعم الحمد لله الذي عافانا. نعم قوله تعالى سبحان الله بتلاقي يعني كل شيء بتلاقي له آية. ترى الله في كل شيء بتلاقيه الأذكياء وعباقرة في منه بتلاقي ويعني يعتقد مثل هذه العقيدة. هذا بدل الله يعني هذا مثل فيوزات فيوز الإمام مضروب فيوز الدنيا شغال بتلاقي هذا الهندوسي يعني فيوز الخير فيوز الإمام تلاقي مضروب وبتلاقي عبقري الهندسة طلعت من عنده وتلاقي نسأل الله العافية بيعبد الفارة أبو البقرة. شو هذا؟ هذا بدل على الله كمان كله. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. لذلك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ودينك. نعم سيدي. قوله تعالى قالت اليهود وقالت اليهود يا هلا طلعي وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. سبحانه وتعالى. قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قال ابن عباس رضي الله عنه يعني كما قولوا نحن أبناء الله. هنا المبتدأ والخبر معرفتين إذا كان معرفتين في دان الحصر يعني نحن مو غيرنا والمسلمين وين صفين هن. نعم نعم. عباس رضي الله عنهما خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من يعني عم يجي منها أسباب النزول. نعم. خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من اليهود العقاب. إيه ربي قال أنذرهم أنذرهم أنذرهم يعني خوفهم أنذرهم عليه الصلاة والسلام. نعم. وقالوا لا نخاف. وقالوا لا نخاف يعني عم تخوفنا. وخيفنا نحن لا نخاف. ليش؟ فإن يعني الكذابين فإن أبناء الله وأحباؤه. شوف أبناء وأحباؤه. نعم. فنزلت الآية ردا عليه يعني شو نزلت ردا عليهم يعني المحبوب ما بيعذب حبيبه المحبوب ما بيعذب حبيبه فلما يعذبكم فلما يعذبكم بذنوبكم بإقرارهم كمان هن قالوا كمان يعني لأن الآية الثانية وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات ما لا تتمسهم يمسهم العذاب والحبيب المحبوب لا يعذب حبيبه فشو هالتناقض. نعم نعم. قال ابن إسحاق أنا سعيد الحمد لله يعني صيبنا إلنا لحنا يعني إن شاء الله إن المحبوب ما بيعذب حبيبنا إحنا محب الله ونوحده كما أمر ونحب رسوله إن شاء الله ما بيعذبنا نسأل الله سبحانه وتعالى نسأل الله نعم. قال ابن إسحاق نعم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمان بن أبا نعم وبحري بن عمرو وشخص بن عدي فكلموه وكلمهم ودعاهم إلى الله عز وجل فصار يهودا نعم إيه. وحذرهم أن ينتقم الله منهم نعم وقالوا ما تخوفنا يا محمد نحن أبناء الله شو عم تخوفنا ما تخوفنا ليش عم تخوفنا نعم نحن أبناء نعم كقول النصارى والنصارى قالوا كذلك نعم فأنزل الله عز وجل وقالت اليهود والنصارى نعم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم إلى آخرها. نعم. قال لهم معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب يعني من الصحابة من الصحابة رضي الله عنه. نعم. يا معشر يهود اتقوا الله فوالله إنكم لتعلمون إن أنه يعني هذا الكلام اللي عم تدعوه هذا كلام كذب فاتقوا الله ويدعوكم رسول الله اتقوا الله فوالله يؤكدون لهم وإنكم فوالله إنكم كمان لا تعلمون شوف كم تأكيد والله وإنكم ولا مزحلق فوالله إنكم لا تعلمون أنه رسول الله شوف على كلامهم يعني يؤكد عليهم يعرفونه كما يعرفون أبناءه الله قال فلذلك يعني أكدوا التأكيدات شوف ثلاث تأكيدات ثلاث كلمات فوالله إنكم ولا تعلموا كلها مؤكدة أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله نعم ولقد اتقوا الله يعني ليش لماذا تنكرون نعم نعم ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل كنتم تحدثوننا عن رسول الله قبل مبعثه ودائما بل تهددوننا يعني يقولون آن الوقت والزمان الذي يظهر فيه نبي آخر الزمان فلسوف نتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين هيك كانوا يعني يهددوا ويخيفوا المسلمين العرب كانوا نعم وتصفونه لنا بصفته كمان تصفونه لنا بصفته لأن صفته عليه الصلاة والسلام موجودة بالتوراة والإنجيل صلى الله عليه وسلم ذلك وتصفونه لنا بصفته نعم قال رافع بن حريم له أو حريم له أحيى الله ووهب بن يهوذا ما قلنا لكم هذا ولا ما قلنا هذا لكم أقولنا هذا لكم ولا أنزل الله من كتاب بعد يعني نسأل الله العافية الصدق الواضح كالشمس في رابعة النهار بكذبه يهود نعم ولا أرسل بشيرا ولا نذيرا من بعده نعم فأنزل الله عز وجل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل الفترة هي بسموها أهل الفترة يعني بين سيدنا عيسى وبين سيدنا محمد أي فترة ما فيها رسول والناس نسيت ما بقى يعني عند دين نعم الله إلا من كان عليه تعبد على يعني ما كان من سيدنا عيسى ومن على ملة سيدنا إبراهيم نعم إلى قوله تعالى والله على كل شيء نعم. السدي زعمت اليهود أن الله عز وجل أوحى إلى إسرائيل عليه السلام أن ولدك بكري من الولد زعمت اليهود طبعا زعموا مطية الكذب مو دائما كما بس هون بالنسبة لليهود قولا واحدا زعمت اليهود أن الله عز وجل أوحى إلى إسرائيل عليه السلام أن ولدك بكري من الولد أول الأولاد يعني. نعم. قال غيره النصارى قالت نحن أبناء الله لأن في الإنجيل حكاية عن عيسى كما أذهب إلى أبي وأبي يعني عن سيدنا عيسى. نعم. لأن ولدك بكري من الولد أول الأولاد يعني بكري أول ولد لي البكر البكر أبي ولادة بكرو. نعم. إيه؟ تنجيل زعمه يعني. إيه زعم لذلك الزعم كذاب. نعم. إسرائيل عليه السلام هو يعقوب عليه السلام. نعم. وقيل المعنى نحن أبناء الرسل لله فهو على حسب الله. نعم. فبالجملة يعني أذهب إلى أبي وأبيكم يعني هن أولاد سيدنا عيسى. سيدنا عيسى ابن يا استغفر الله. نعم. نعم. وقيل المعنى أبناء رسول الله فهو على حسب الله. نعم. وبالجملة فإنهم رأوا بأنفسهم فضلا فرد عليهم قوله فقال تعالى فلم يعذبكم بذنوبكم. نعم. فلم يكونوا يخلون من أحد وجهين، إما أن يقولوا هو يعذبنا فيقال لهم فلستم إذن أبناء الله وأحباء فإن الحبيب لا يعذب حبيبا. وأنتم تقرون بعذابه فذلك دليل على كذب. وهذا المسمى عند الجدليين في برهان الخلف. أو يقول فلا يعذبنا فيكذب ما في كتبه وما جاءت به رسله ويبيح المعاصي وهم معترفون بعذاب العصاة منها ولهذا يلتزمون أحكام كتبه. يعني تناقض واضح يعني بكلامه. نعم. وقيل المعنى يعذبكم عذبكم بمعنى المضي أي عذبكم يعني المراد فيها بالدنيا قبل الآخرة. والمسخ هذا ضرب من التعذيب. نعم. ولما عذب من قبلكم من اليهود والنصارى بأنواع العذاب. نعم ذلك قال قيل ها. ولا المراد بالآخرة مع أنه عذاب هذا صحيح يعني له دليل الذي قال يعني عذبكم. نعم. لأن الله سبحانه لا يحتج عليهم بشيء لم يكن بعد. نعم. لأنهم ربما يقولون لا نعذب غدا. أيوة. بل يحتج عليهم بما عرفوا. بما عرفوا عم يجيب هذا الكلام. أن هذا واقع ويعرفونه. نعم. ثم قال تعالى. لذلك مثل ما مر أمس. أنهم يحرفون ويزيلون هذا المسخ يعني من كتبهم حتى الناس تستغرق تستهين بالمعاصي بدون هيك يدعون إلى المعاصي. لذلك كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه حتى أفراد يعني عامة الناس عندهم حتى تستهين بالمعصية وتعصي. أن الذي يرى العقاب إذا كان عنده عقل ما يدنون يعني آباؤهم الذين قبلهم مسخوا قردة لذلك يزيلونها مثل هي وآية الرجم. نعم. ثم قال تعالى بل أنتم بشر ممن خلق أي كسائر خلقكم يحاسبكم على الطاعة والمعصية. نعم. ويجازي كلا بما عمل يغفر لمن يشاء أي لمن تاب من اليهود ويعذب من يشاء لمن مات عليه. شوف مع ذلك قديش فعلوا الأفاعيل والكبائر والموبقات والمهلكات ربي أتح لهم باب يغفر لمن يشاء. دائما هيك سبحانه وتعالى سنة الله أنه يبين عذابه ويبين يعني مدى جريمته المجرم ومع ذلك طالما لم يموت يفتح له باب. لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله. أديش يعني مع أنه في الدرك الأسفل فتحوا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل سبحانه وتعالى. حتى الإنسان كما إذا أذنب يقول لك شلون بدي توب، كيف بدي توب؟ فعل كتير إلى ربي سبحانه وتعالى، يعني بابه ورحمتي وسعت كل شيء، يعني في باب مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، هو باب التوبة. لذلك قد ما كان ذنبه كبير الإنسان، باب التوبة أكبر. قد ما كان ذنبك يعني عظيم، باب التوبة أعظم. لذلك ورحمتي وسعت كل شيء، يا ربي فتح سبحانه وتعالى، وهو يعني كما قال رحمتي وسعت كل شيء، حتى ما أحد يقنط. يعني بعضهم بس ما لي حافظ على الصح، لا كان يطوف فسمع رجلا يقول: اللهم اغفر لي ولا إخالك تفعل، إخالك أظنك. لا شو عم ساي، ليش يعني أدمو كبير ذنبه، أدمو مجرم عامل جريمة. قال له ليش بقى؟ قال له خلاص دعني، يعني أكد عليه حتى حكى له يظهر، يعني والعياذ بالله زنى وقتل الولد وشرب الخمر و أفى بعض، يعني أو أكثر من يعني قتل وفعل. لذلك الذنب بين عينيه، يقول له اللهم اغفر لي ولا يعني ولا أظنك تفعل ولا إخالك تفعل، نسأل الله العفو والعافية. إن شاء الله يعني ربي بعدين تكلم معه فتح له. يعني ما بيكبر الجرم كتير بيجي الشيطان حتى على المجرم، يعني وأوقعوا في كل ما أوقعوا، لكن الشيطان ما يعني مهما بلغ الذنب ما بده الذنب منه، ما بده المعصية منه، لأنه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بده يكون شريكه بجهنم للإنسان. لذلك ورد أنه الإيمان بالقلب ضمن سبع حصون، والشيطان بيخلق واحد واحد، هو ما بده كل المعاصي، ما بده إياها الشيطان، لكن المعاصي بريد الكفر بيدخل الإنسان. يعني أول ما بيبدأ فيه مثلا يستاك سوى يقول له بس مسكه باليسار، شو صار يعني كله يعني بعدين مسكه فرض ما باليسار، هلا بلا مجرد ما مشي معه خطوة واحدة عرفوا راي على الكفر. فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. إذ قال لإنسان كفر، هيك بيقول الأول خطوة منه، يعني ما بيجي إنسان بيمشي مع إنسان أول خطوة شو هي؟ تساوي آخر خطوة، إذا رايح بده يقتله أو بده يكيد له، أول خطوة مثل آخر خطوة، والشيطان هيك. لذلك بيجي الشيطان لهال اللي عمل الفاحشة الكبيرة، إيه بده يتوب، أنت شو عملت؟ ما الله الله عظيم، كذا شو بدك تتوب؟ إيه ما بتخاف من الله؟ إيه روح شو هاد أنت؟ إيه بتلاقي بيسكر عليه باب التوبة. لذلك يعني مهما بلغت التوبة، مهما بلغت عفوا المعصية، التوبة أوسع منها. الله يرضى عنه ويرحمه. عتبة الغلام هذا كان مسرف على نفسه، وأي مسرف يعني ما عاد سابقه بالمعاصي، شو بدك من المعاصي عامله، نسأل الله العافية. إجا لعند مين؟ إجا نسيت رابع، والله نسيت، ممكن سيدة قبل، لا رجل يعني من الكبار، الله يحفظ علينا أكرمنا إن شاء الله. قال له فعل كذا، قال له فعلت كذا، يتوب الله عليه، قال له الله يتوب، صار يكرر له ويسرد له من الفواحش، نسأل الله العافية. مع أنه من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر، واللي ستروا بالدنيا يستروا بالآخرة، ما يحكي كيفما كانت المعصية لا تحكيها. وليش كمان هي كمان من سيدنا النبي اللهم صلي عليه حكمة، انه ما تذيع وتشيع، لما بتذيع المعصية بصير تستهان بها، لذلك اكتمع خلص خليها هيك، اي ما تطلع. ايه فاخذ يردد يعدد المعاصي، بعدين يعني كترها، قال له يا اخ أيها الأخ، لو بلغت ذنوبك ذنوب عتبة الغلام الله يغفره لك. قال له أنا عتبة الغلام يا لطيف. بعدها رؤي يمشي متبختر، مع أنه يعني الصالح يعني بيمشي متواضع هيك الأصل. شو ربي قال سبحانه وتعالى: واقصد في مشيك واضرب من صوتك، يعني إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. شوي شوي يعني هذا عم يمشي هيك. شافته السيد رابع العدوي قالت له: يا عتبة أنت تمشي هذه المشي وأنت عتبة يعني من الصلاح بمكان؟ قال له: كيف لا أمشي هذه المشي وقد صرت له عبدا وصار لي ربا، كيف لا وقد صار لي ربا وصرت له عبدا. فعلا الإنسان يكون عبد الله شغلة بحس بنشوة ما بيشعرها الملك، يعني أنا عبده وقدر العبد. أنا بقول كلمة كلمة كبيرة كتير بس لو نفقاها: قدر العبد من قدر سيده. يا لطيف، يعني شغلة كبيرة كتير يعني. فالله يكرمنا. نعم سيدي، يغفر. ربي قال يغفر ولمين؟ لليهود، يعني ما أنه اليهود فتح لهم الباب، لكن ما بدهم، ليسوا أهل الدخول على الله سبحانه وتعالى. نعم يهود. نعم يغفر لمن يشاء أي من تاب من اليهود ويعذب من يشاء لمن مات عليه. نعم ولله ملك السماوات والأرض. شو عاد يغفر ويعذب من يشاء نعم لمن مات عليها على إشراج على الطاعة والمعصية. ما هي منقول عليه ما بس الطاعة بمعنى الطاعات كثيرة والمعصية المعاصي كثيرة. قال عليها يعني على الطاعات والمعاصي. يغفر لمن مات على الطاعة ويعذب من مات على المعصية. نعم ولله ملك السماوات والأرض فلا شريك له يعارضه. ولله ملك السماوات والأرض. نعم وإليه المصير أن يؤول أمر العباد إليه في الأرض. نعم يرجع ولله ملك السماوات ولله ملك السماوات ولله وإيشو آخر سورة هود آخر آية: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإليه وإليه يرجع ويرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. نعم قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الحشد أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير وقد جاءكم من بشير ونذير والله على كل شيء. قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا صلى الله عليه وسلم يعني محمد صلى الله عليه وسلم. نعم نعم يبين لكم انقطاع انقطاع حتى لا يقول غدا ما جاء الله. نعم يبين شو قال ليش يعني محمد يبين لهم انقطاع حجتهم. أو قد جاءنا رسولنا قد جاءكم رسولنا يعني محمدا قد جاءكم يبين لكم. نعم يعني هذا من أدب الحديث، يعني كأنه الشيخ حتى ما يخاطبنا فيها يعني ما له والله عم يحكي عن اليهود. يبين لكم بأما الإنسان عم يكلمه قال له كذا، قال له بعيد الله لا يوفقه، يقول قال له مو بتجي بتقول له عم تنقله وتقول له الله البعيد لا يوفقه، كاف الخطاب اعيب، هذا من ادب الكلام والتحدث. الله يرحمه سيدنا الشيخ حسن رحمه الله كان يعني غاي بهذا الخطاب، هو يعدمنا يعني لا تقول له يعني هيك تخاطبه ولو كان عم تخاطبه. وهو يعني استعمل الله يرحمه مع هدول يعني الجماعة، قال له هاي مسلك الفن، قال له يخرب بيتك، قال له يخرب بيتك البعيد، يخرب بيتك ما في بالقضاء. رد الله أم قال له فات أمين الحافظ، قال له والله رد لك يا أمرتين. فعم يواجه الأصل ما يقول له، الأصل له عند يحترمه بيقول له يخرب بيته، يخرب بيته ما في بالقضاء، هيك الأدب. لكن هو قصد الله يرحمه. نعم نعم، حتى لا يقول غدا ما جاءنا رسل. أيوة. نعم. على فترة من الرسل أي سكون، على فترة سكون يعني انقطاع يعني. شوف والله قوله سكون أحلى من انقطاع، انقطاع يعني ما بقى، أما على سكون، السكون في بعد حركة، ذلك على سكون فترة. نعم نعم. وقال فترة الشيء سكن، شايف رجع لأصل يعني الكلمات العربية، فترة الشيء سكن. على فترة على انقطاع ما بين الدنيا. نعم، ما قال على انقطاع بس، على شو قال؟ يبين لكم على فترة. إيه قال من الرسول على انقطاع ما بينهما، انقطاع ما بينهما مو انقطاع مطلقة، ذلك قرن بقوله ما بين النبيين. نعم. عن أبي علي وجماعة أهل العلم. نعم. حكاه الرماني وقال والأصل فيها انقطاع العمل عما كان عليه من الجد فيه. الأصل فيها الفترة، فتر انقطع العمل على ما كان عليه، يعني أعم هلا من كون الرسل أو غيره. نعم. من قوله فتر عن عمله. فتر عن عمله. وفترته، وفترته أو فترته، أنا ولا أنت ما بعرف عنه. نعم. ما بيقولوا ما شاء الله، ما بيفتر على كعبه، ما بيفتر يعني ما بيسكن، ما هيك بيقولوا. نعم نعم. انقطع عما كان عليه من البرد إلى السخونة. سبحان الله، هذا بيستعملوا العكس. ما يفاتر. يقولوا ما يفاتر يعني. لا هلا بالعم يقول من البرد إلى السخونة. يفاتر يعني. إيه. هذا من البرد إلى السخونة. بالعالم يكون صغير يقولها فتر فتر، ولما بيكون بارد بفتر وبيسخن بيقولوا فتر، يعني صار سخن شو صار ينقبل من البرد إلى السخونة. نعم. يصعد السخونة إلى البرد. إيه. نعم. ومرأة فاترة الطرف. يا سلام، هذا مدح، هذا فاترة الطرف أي منقطعة، منقطعة عن حدة النظر. نعم. فتور البدن كفتور الماء. نعم نفس الشيء يعني. والفتر ما بين السبابة. نعم. أنا بيستعملوها كتير والله، بيدسك جبينو شبه هالولد مفتر، يقول له مفتر يعني سخنان أول السخونة، يقول والله مفتر يعني بدأ يسخن. نعم. والفتر علي السبابة والإبهام إذا هذا الفتر في شبر وفي فتر في ذراع وفي باع هذا ذراع وهذا باع باع ما باع نعم سبابة أفضل أو سبابة ولا مسبابة سبابة نعم وسبابة النبي صلى الله عليه وسلم النبي أكرم له سبابة يعني القصد مسبحة أنا سمعت بعض العلماء يقول هذا في الصالحين يقال مسبحة اسمع بالله بين المسألة الأصل فيها اسمها سبابة سبابة من السب تقول كذا كذا إيه يعني إيه ليش يا هل ترى لأنه لما بيسب كانوا العرب يعني لما بيسب يعملوا أنت بيسبوا ويعملوا أنت يعني يبقى السب إيش هو استعار منها أنه يشير إليها يسب ويشير إليه أثناء السب يشير ما بس مو هي السبابة يشير اسمها السبابة وسموا السب الكلام القبيح باسمها مو هي أخذوها من هي على السب لذلك الأصل هي السبابة والشيء عندما يعني يستعمل يشيرون إليه فيها فصار يعني يقال لها سبابة يظنونها من السب هي ما بتسب ما دخلها هي لكن عندما يسب يفعل بها هكذا لذلك سموها سبابة ما بيضر ما بيضر بأصبعه هيك منقول بأصبعه صلى الله عليه وسلم السبابة بأصبعه السبابة هيك منقول هيك الأصل فيها أما أنه هي كان تستعملها يستعمل بهذا كان. نعم يعني قبل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاستعمال نعم اختلف في قدر مدة تلك الفتح إذا فتحت شقا إذا فتحتهما يا سلام شو عم يعطيك قياس مظبوط لأنه بيعمل بعد أدي شو هالأدو ألا افتح منيح مع سبب بده ياخد ولا بده يعطي ما بده يعطي بيعمل هيك بده ياخد بيعمل هيك ويلو للمطففين أسأل الله العافية نعم والمعنى أي مضت للرسالة مدة قبله نعم واختلف في قدر تلك الفترة نعم فذكر محمد بن سعد في كتاب الطبقات عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان بين موسى بن عمران وعيسى بن مريم عليهم السلام ألف سنة يعني لم يكن بينهما فترة يعني مباشرة وأنه أرسل بينهما ألف نبي من بني إسرائيل سوى من أرسل من غيره وكان بين ميلاد عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم 500 سنة و69 سنة يعني هلا شقى ولم يكن بينهما فترة يعني بين مين سيدنا موسى وسيدنا عيسى وأنه قال وأنه أرسل بينهما ألف نبي بينهما بين سيدنا موسى وبين سيدنا عيسى شلون صار قال لم يكن بينهما فترة يعني فترة طويلة أي الفترة بالسكون ما صار سكون فترة يعني بسيط يعني نعم فما في تعارض ظهر التعارض ولم يكن بينهما فترة وأنه أرسل بينهما ألف نبي من بني إسرائيل نعم سوى من أرسل من غيرهم من غير بني إسرائيل نعم كان بين ميلاد عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم 500 سنة و69 سنة وليس في أولها 3 أنبياء وهو قوله تعالى إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث نعم والذي عزز به شمعون والذي والذي عزز به شمعون يعني انتصر به. نعم. وكان من الحواريين. وكانت الفترة التي لم يبعث الله فيها رسولا 434 سنة. نعم. وذكر الكلبي أن بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام 569. وبينهما 4 أنبياء، واحد من العرب من بني عبس وهو خالد بن سنان. قال قشيري: مثل هذا لا يعلم إما لا يعلم إلا بالخبر، لذلك ما بذكره ومحفوظ. نعم. وقال قتادة: كان بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام 600 سنة. قاله مقاتل والضحاك وهو بن نبه: إلا أن وهبا زاد 20 سنة. وعن الضحاك أيضا 400 وبضع وثلاثين سنة. نعم. وذكر ابن سعد عن عكرمة قال: بين آدم ونوح 10 قرون. عشرة وعشرة نفس الشيء. كلهم على الإسلام. قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي عن غير واحد الأسلمي. قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون. بس هو من قال محمد بن عمر ابن واقد الأسلمي يعني بريد محمد الأسلمي، لكن من قال واقد كمان واقد مو أسلمي مو ابنه. لذلك ليس شكله بس الأصل يعني الأصل الأول، بس من شكله أنه ما بيجوز الثاني، وهذا مو صحيح. أنه إذا هو أبوه أسلمي هو أسلمي كمان، ما هي؟ نعم. قالوا: كان بين آدم ونوح 10 قرون، والقرن 100 سنة. وبين نوح وإبراهيم 10 قرون، والقرن 100 سنة. وبين إبراهيم وموسى نعمران 10 قرون، والقرن 100 سنة. فهذا ما بين آدم ومحمد عليه الصلاة والسلام. أن تقول أي لألا أو كراهية أن تقول فهو في موضع أصلا. ما جاءنا من بشير أي من بشير. تقول أن تقول شو لألا تقول لألا تقول وين؟ لألا وكراهية أن تقول. شو هذا اللي في موضع الأصل؟ شو هذا الموضع الأصل؟ إيه نعم مبين أسمع. في موضع الأصل بعد أن يعني تنصف الجملة أن تقول هذا ما هذا مفهوم يعني ما بده يعني بحس إنه بس مو هذا اللي بده يعني. بعدين هذا مو في موضع نصب، هذا منصوب، هذا مو في موضع نصب، هذا منصوب، بس الجملة كلها موضع نصب. خشية كل أن تقول وكان مفعول لأجله، لذلك قال في موضع نصب. نعم. يعني أن تقول حتى ما تقول مقول، لئلا تقول لئلا تفهم. نعم. ما جاءنا من بشير أي مبشر. نعم. ولا نذير أي منذر. ويجوز من بشير ولا نذير على الموضع. شلون على الموضع؟ بشير ولا نذير. وحياك الله، لأنه من ما جاءنا من زائدة. ما جاءنا بشير. طبعا نقول عنها صلة، يعني شلون نقول ما جاءنا من بشير؟ من حرف جر، وبشير فاعل، فاعل مرفوع على الرفعين، الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، ولقد جاءك نبأ المرسلين، ما هي؟ نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب اليهود يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله انكم لتعلمون ان محمدا رسول الله ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه بصفته فقالوا ما انزل الله من كتاب بعد موسى ولا ارسل بعده من بشير ولا نذير نزل الى ضربوا يعني لا اسلام ولا نصارى هني بس. نعم نعم. الله على كل شيء قدير على إرسال من شاء من خلقه وقيل قدير، يعني عندهم جسارة على وجرأة على الكذب القبيح الذي يعني لا يقبل بأي شيء، عندهم جرأة والعياذ بالله وقبح لا يوصف لهم، لذلك في إلهم تعابير والعياذ بالله إلهم كلمات يعني الإنسان بيقشعر جلده شلون بيحكوا هالحكي، يعني يفترون على الله على الله لهون يعني، يعني لذلك مو بعيد يفتروا يتكلموا على رسول الله أو على الصحابة، يجيبوا إنه سيدنا عزير إنه قال يعني والعياذ بالله تآتل مع الله أم كسروا ضلعه، شوف على الكلام، أم قال له سبحانه وتعالى قال له اتركني بدي روح طالع الشمس هلا، يعني بيتكلموا بكلام والعياذ بالله. وفي من الناس ما بدي أفصل أكثر بيتكلموا بهيك شيء، في من الناس بيتكلموا والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. لذلك اليهود يعني كررها العبارة ميكروب الأرض، والميكروب لا يعالج إلا بالعبادة أبدا، ويسعون في الأرض فسادا. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، والحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا وسلم صلى الله عليه وسلم جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نهوى، جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نهوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، اللهم لا تعيقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع، اللهم احفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، ونسألك وجهك في كل وجهة وأن تكون غايتنا في كل إرادة، ومتعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، فإنا عبيد إحسان لا عبيد امتحان، يا ذا الجلال والإكرام، إن عافيتك أوسع لنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.